بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 27 كتاب النذر، وفيه 5 أبواب. والله يقول: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالوفاء بالنذر صفة محمودة حث الله عليها وعاب على النصارى أنهم نذروا على أنفسهم الرهبانية، فعاب عليهم أنهم فما رعوها حق رعايتها، فدل على أن الوفاء بالنذر واجب في الجملة. ليه في الجملة؟ لأنه فيها تفاصيل، في بعض النذور لا يجب فيها الوفاء كالنذر بالمعصية. فلما نقول الوفاء بالنذر واجب في الجملة، ليه في الجملة؟ علشان في تفاصيل بقى، فهم؟ إن كان النذر بفعل طاعة فوجب الوفاء به، سواء كان معلق على أمر أو غير معلق على أمر. فإن كان معلق على أمر يسمى نذر مشروط، كأن يقول: إن شفى الله لي ابني أصوم يومين، فشفى ابنه وجب الصيام، يسموه نذر مشروط. فإن نذر نذرا مشروطا ويكون هذا النذر بطاعة وجب الوفاء به، وإن نذر مطلق طاعة كأن يقول لله: علي أن أصلي كل يوم 10 ركعات تطوع ما حييت، يبقى في الحالة دي وجب على أن يصلي كل يوم 10 ركعات ما حييت. زي كده نظام إيه؟ الأوراد عند الصوفية، ينذر لنفسه ويأخذ العهد على الشيخ أنه يستغفر كل يوم 100 مرة صباحا و100 مرة مساء، ويصلي على النبي 100 مرة صباحا و100 مرة مساء، ويقول: لا إله إلا الله 100 مرة صباحا و100 مرة مساء ما حي، يسموه العهد. أو العهد ده نوع من النذر، عاهد الشيخ أن يواظب على هذه الطاعة، واضح؟ بل يسمى نذر وجب الوفاء به. أما إن نذر بعدم فعل مباح أو بفعل معصية فلا يجب الوفاء به، بل يحرم أو يكره إن كانت في تقييد بمباح. وهل عليه كفارة يمين أم لا؟ الجمهور أنه لا كفارة عليه. نذر مثلا ألا يصلي، نقول له: يحرم عليك الوفاء به. طب وهل عليه كفارة يمين؟ ليس عليه شيء عند الجمهور، لغو، يسموه لغو. وعند أحمد بن حنبل: أي نذر كان سواء كان بمعصية أو غيره إن لم يوفي به يبقى وجب عليه كفارة يمين، واضح؟ يعني لو نذر معصية يحرم الوفاء بها وعليه كفارة يمين عند الحنابلة، ولا شيء عليه عند الجمهور، فهمت المسألة؟ نذر ألا يفعل شيئا مباحا، قال لله: علي ألا آكل الفول والطعمية، وهو مصري عايش في مصر زي مصري وما يأكلش فول وطعمية، صعب، فهمت؟ فنقول له: له ولا شيء عليه، لا توفي ولا شيء عليه، فهمت؟ وأحمد بن حنبل يقول له: إيه؟ لا توفي وعليك كفارة يمين، فهمت بقى المسألة؟ لو نذر نذرا ونسيه لكن متيقن من النذر ولكن لا يتذكر المنذور. وماذا عليه؟ عليه كفارة يمين. عليه كفارة يمين. كفارة يمين يعني ايه؟ يعني يطعم 10 مساكين او يكسي 10 مساكين، فان عجز فيصوم 3 ايام. ادي معنى كفارة يمين. باب الامر بقضاء النذر. والقضاء النذر هنا يعني معناه اداء النذر. قضاء النذر هنا معناه اداء النذر. باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام مسلم في صحيحه الحديث 324 بعد 300. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليل حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقده عنها. يبقى يجوز قضاء النذر عن الميت، يجوز قضاء النذر عن الميت مطلقا عند الشافعية، وإذا أوصى عند المالكية والأحناف. يبقى الميت إذا نذر نذرا ولم يوفيه ومات يستحب قضاء النذر من ورثته بالنيابة عنه. إن ترك مالا من ماله وجب، وإن لم يترك مالا يستحب من مال أحد الورث. فهم؟ يعني عليه نذر ومات وترك تركة، وجب أخذ هذا النذر من التركة قبل أن تقسم إرثا. طالما ترك طب لم يترك، يستحب لأحد الورثة أن يتطوع ويوفي نذره، يستحب ولا يجب. وعند المالكية سواء ترك أو لم يترك هم والأحناف لا يؤدي نذره إلا إذا أوصى، أما إن لم يوصي فلا قضاء لأحد. واضح؟ فهمت المسألة؟ وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة حا قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل كلهم عن الزهري بإسناد الليث ومعنى حديثه. هذا كله في النذر المالي، يعني لو نذر الميت قبل أن يموت نذرا ماليا فيكون الحكم كما قلنا. طب لو نذر نذرا بدنيا يعني أن يصوم أو أن يصلي فده نذر بدني، هل على الورثة أن يقضوا أم لا؟ خلاف، خلاف وجهان عند الشافعي، وجهان عند الشافعي. والجمهور أنه إن كان ماليا يفعل فيه كما قلنا إذا أوصى عند المالكية والأحناف، ومطلقا عند الشافعية إذا كان ماليا. أما إذا كان بدنيا فوجهان عند الشافعية وهم مذهبان. فالجمهور أنه لا يقضي النذر البدني عن أحد، لا يقضى النذر البدني عن أحد. البدن يعني إيه؟ يعني صلاة. نذر أن يصلي 100 ركعة ثم مات ولم يصلي 100 ركعة، ولا بيقوم يصلي 100 ركعة بالنيابة عنه ولا ما يصلوش ولا يقوموش. فهم؟ في وجه عند الشافعية يقول لك ولاده يقسموا 100 ركعة عليهم يصلوا ويوفوا نذر أبيهم. وجه ثاني عند الشافعية قال لك لا، الأمور البدنية لا تؤدى إلا من صاحبها، فلا تجوز فيها النيابة ولا الهبة. وننصح بقضائها تبرئة للذمة لأن الأمر فيه خلاف، خصوصا أنه ورد عن رسول الله أنه أجاز الصيام عن الميت والصيام عبادة بدنية مش كده برضو؟ وبالتالي ننصح بقضاء النذر البدني كالمالي سواء بسواء تبرئة لذمة الميت. باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا. النهي عن النذر المشروط يسمون النذر المعلق لأنه حكم وأنه مكروه. يبقى النذر المعلق حكمه إيه؟ مكروه لأنه فيه إساءة أدب، لأنه فيه نوع معاوضة بينك وبين الله، فهذا لا يليق. تقول لربنا لو عملت لي كذا أعمل الطاعة الفلانية، كأنك بتتعامل مع الله بالمعاوضة، هذا لا يليق، فيه إساءة أدب. إن شفيت لي ابني أذبحه شاة أتصدق به، هذا على سبيل المعاوضة، هذا لا يليق. يسموه النذر المشروط، نذر العوام، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنما يقتطع من البخيل ولا يرد من القضاء شيئا، لأنه في نوع إساءة أدب. لكن إن فعله واجب الوفاء به، إن تحقق شرط، إن فعله فعل فعلا مكروها وواجب الوفاء به. باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا. وعنه به قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر. مش مطلق النذر بقى، النذر غير المشروط يسموه نذر بر أو تبرر، كويس، والنذر المشروط يسموه نذر معلق، والنذر بفعل معصية يسموه نذر اللجاج. يبقى أنا ممكن أقسم النذور إلى ثلاث أنواع. يبقى في النذر إيه؟ البر اللي هو نذر مطلق طاعة، تقول لله علي أن أصوم الاثنين والخميس محيط، ده نذر بر حلو، فهمت إزاي؟ ده نذر بر ما يجرش حاجة. والنذر المشروط أن تعلقه على شرط، إن نجحني الله في الامتحان أتصدق بألف جنيه مثلا، علقه على شيء، ده نذر معلق مشروط مكروه ويجب الوفاء به. أما نذر اللجاج فهو نذر غير مباح، كأن ينذر قطيعة رحم أو إذاء مسلم أو فعل معصية، أو نذر يعني نذر أن يشرب خمرا مثلا، أو نذر أن يضرب إنسانا ويعذبه بغير حق، فهمت؟ يبقى ده يسموه نذر لجاج وهو حرام. وفي نذر اللجاج يحرم الوفاء به ولا شيء عليه عند الجمهور إلا الحنابلة، قالوا عليه كفارة يمين. باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا. وعنه به قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا يعني من القضاء يعني، وإنما يستخرج به من الشحيح، لأن المسلم المفروض أن يتصدق ويفعل الخير بلا شرط، فلما يخرج الخير من المسلم عند الشرط فقط يبقى شحيح، فهمت بقى؟ وعنه به قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وعشان كده قالوا إن النذر المشروط مكروه من أجل هذا، مكروه ولا يحرم. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد نحو حديث جرير. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر. طب وليه نهي النبي عن أننا ننذر ونشرط؟ مخافة أن نعجز عن الوفاء. فالنبي كان شفوق بأمته ورحيم بهم، يجي ينذر وكثيرا ما تجد الناس كتير يقول لك نذرت لله كذا ثم عجزت. طب وليه نذرت من الأول وتشغل ذمتك؟ ليه ما أنت ذمتك بريئة من الأول، ليه تشغلها؟ فهم؟ فالنبي كان إيه يعني بأمته رحيم، فعشان كده قال له ما تنذروش مخافة أن يعني عليكم أن توفوا بالتكاليف الشرعية، ما تكلفش نفسك حاجة زيادة بدل ما تقصر فيها. فهم؟ ربنا يقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته فعاب عليهم، هي ما كانتش مفروضة عليكم فرضتوها على نفسكم وما رعيتوش حق رعايته، طب ما كنتوا تركتوها أحسن. فهم؟ وعلى شكل النبي كان يكره لأمتي أنها تكلف نفسها أعباء وتكاليف لم يكلفها الله بها مخافة أن تقصر فيه. فهم؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. يعني لا تظن انك انت لو قلت لربنا يا رب لو شفيت لي ابني حذبح خروف يقوم ربنا علشان ذبح الخروف يشفي لك ابنك، لا هو ابنك ربنا كاتب له الشفاء هيشفيه، مش كاتب له الشفاء مش هيشفيه سواء ذبحت خروف او ما ذبحتش. فهمت بقى المساله؟ قدر الا نافذ يعني، فادي معنى لا يرد شيئا من القضاء، ادي المساله. لكن لك ان تدعو تقول يا رب اشفي لي بس وخلص، ولما ربنا يشفيه بعمل انت خير، اي خير بقى شكر لله على النعمه، لكن ما تلزمش نفسك بشيء معين تيجي تعجز عنه. لكن لا بأس انك انت لما ربنا يمن عليك بنعمة انك انت تشكر الله عليه على سبيل بقى ايه التطوع، وتبقى ساعتها حر في اختيار ما تفعله، تجيب خروف تجيب حتة شوية لحمة ما تطعم اي طعام تتصدق بمال، تبقى انت حر نفسك بقى لانك انت ما الزمتش نفسك بشيء معين، لان الناذر واجب الوفاء كما شرط على نفسه، ولا ينعقد النذر الا بالتلفظ، اما ان قال في قلبه فلا انعقاد للنذر. النذر بقى اللي هو المحبب او مطلق البر، تقول مثلا لي علي ان اقرا جزء قران كل يوم ما حييت، ده حلو ده عباده، زي الورد بتاع الشيخ اللي يدهولك يقول لك صلي على النبي كل يوم 100 مره الصبح وبالليل، تقول له حاضر تعيش كده طول عمرك تبقى جميل، واخد بالك؟ يسموه العهد عند الشيخ، خد العهد عند الشيخ. فهمت ليه كتب الاوراد عند الصوفيه دي كلها من ابواب النذور؟ بس النذور مطلق بر مطلق طاعه. فهم؟ او ينذر لله انه كلما فعل معصيه احدث توبه، نذر كده لله كل ما يغلط يتوب. حلو وفي. فهمت بقى ازاي؟ لان ده امر مطلوب به وهكذا، انما المشروط لا هو اللي ايه اللي فيه ازمه. وكما قلت لك اذا عزمت بقلبك ان تفعل شيئا فلا تعتقد انه يجب الوفاء بعزم القلب، لكن يجب الوفاء بتلفظ اللسان، فالنذر لا ينعقد الا بلفظ اللسان. واضح؟ يعني قول لله علي ان افعل كده، لكن لو عزم بقلب دون ان يتلفظ تسمى نية وليست نذرا، ولك ان تفعلها او لا تفعلها انت حر. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. فلا تكن علاقتك بالله علاقة بخيل، ولكن خليك كلما أحسن الله إليك تحسن، أحسن كما أحسن الله إليك. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري وعبد العزيز يعني الدراردي كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثل باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. يعني نذر أن يتصدق بسيارة جاري، الله إيه أنت تملكها؟ هل أنت تملكها حتى تتصدق بها؟ يبقى لا نذر فيما لا تملك. نذر أن يبيع بيت عمه حتى يتصدق بثمنه. طب أنت تملك يا ابني، أنت تملك دي، يبقى لا تنذر إلا فيما لا تملك. فهمت إزاي؟ وكذلك نذر في معصية، نذر أن يؤذي مسلم أو أن يقطع رحمه، يقول لله علي ألا أزور عمي أو خالي ما حييت عشان حصل سوء تفاهم بينهم مثلا، فده نذر معصية يؤدي إلى قطيعة رحم أو إذاء مسلم. أو نذر ألا يصلي في المسجد ما حي علشان راح المسجد سرقوا حذائه مثلا فحزن من سرقة حذائه وقال لله علي ألا أدخل مسجد ما حييت، نقول له لا توفي هذا النذر، لأن واجب تيجي صلاة الجمعة، واجب تيجي إزاي صلاة الجمعة دي واجبة فلازم هتخص مسجد. يبقى إيه النذر معصية لا يجب الوفاء بل يحرم الوفاء. طب وعلي حاجة لا كفارة عليه عند الجمهور وعند الحنابلة عليه كفارة يمين، عند الحنابلة عليه كفارة يمين. باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. وعنه به قال وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي، واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال كانت ثقيف خلفاء لبني عقيل فأسر الثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق. العباء دي ناقة النبي اللي قالت للنبي بعد كده في هذا الأسر. فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق يعني في القيود، قيود الأسر، قال يا محمد، فأتى فقال ما شأنك؟ فقال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج اللي العباء لأنك بتسبق يعني. فقال إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك، ثقيف، لأن حلفائه لم يوفوا بعهدهم، فهمت؟ ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، يعني طالما أنت أسلمت في الأسر، فهمت إزاي؟ فلو أسلم في الأسر الإسلام لا يفك أسر، فهمت إزاي؟ إسلامه لا يفك أسر، لكن لو أسلم قبل الأسر يفلح ما يبقاش أسير، فهمت؟ فإذا أسلم في الأسر فهو إيه حسب اختيار الحاكم، له أن يفك أسره ويعتقه، وله أن يجعله إيه يقبل الفداء أو أن يضرب عليه الرق. شوف قد إيه مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه لو قلتها إني مسلم يعني وأنت تملك أمرك وأنت حر قبل أن تقع في الأسر أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد فأتاه. شوف قد ايه بقى يعني أخلاق النبي الجميل. رجع له ثالث مرة فقال ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني فأسقني. قال هذه حاجتك ففدي بالرجلين، يعني هذه حاجتك يعني جاب له طعام وشراب ففدي بالرجلين اللي هم أسرهم من المسلمين. فهمت ازاي؟ فهل يجوز اننا نرجعه لقومي بعدما اسلم وقوم مش مسلمين ام لا؟ قال لك اذا كان ذو عشيره وقوم يحفظونه ترجعه، وان كان يفتنوه عن دينه لا ترجعه. فهم؟ ففدي بالرجلين. قال واسرت امراه من الانصار واصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق اللي هي المرأة دي، فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغو. العضباء كانت ناقة منوقة، يعني إيه؟ يعني مدربة يعني إيه؟ فلم ترغو. قال وناقة منوقة فقعدت في عجوزها ثم زجرتها فانطلقت، هربت يعني على العضباء. ونذروا بها، يعني أحسوا بها وعلموا إن هي خرجت من الأسر بتاعه وركبت الناقة، وإيه؟ ركبت الناقة وشرخت زي ما بيقول المصريين، واخد بالك يعني إيه؟ هربت. فطلبوها فأعجزتهم، لأنها كانت ناقة إيه؟ يعني تسبق، يسموها إيه؟ سابقة الحاج، كانوا يخشوا بها السباق. فطلبوها فأعجزتهم. قال ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. قال جاي كل القصة دي عشان النذر ده. قالت لو إيه؟ لو ربنا نجاني على العضباء دي هنحرها أذبحها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إنها نذرت إن نجاها الله علي لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله علي لتنحرنها، بدل ما تكرمها تقوم تذبحها. حاجة غريبة يعني، نذر غريب يعني. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. هي ما كانتش تملك النقة دي كمان، لأن بقى دي ناقة النبي، هتنحر ناقة النبي؟ طب هي مالها؟ هي لا تملكها. فهم؟ لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وفي رواية ابن حجر لا نذر في معصية الله. هل النبي أوجب كفارة؟ ما أوجبش كفارة في الرواية دي، عشان كده أخذ بها الشافعية والجمهور. في رواية تانية رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن عمران بن حصين أن قالوا عليها الكفارة، بس إسنادها ضعيف، فما أخذش بها الجمهور وأخذ بها الحنابلة. واضح؟ نعم. العضباء ناقة النبي أصلا. أي وعن أبي قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث حماد قال كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج. وفي حديثه أيضا فأتت على ناقة ذلول مجرسة يعني مدربة. وفي حديث الثقفي وهي ناقة مدربة. باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، يعني نذر أن يحج ماشيا، نذر أن يحج ماشيا. الشافعية مذهبهم إيه؟ إنه لا يوفي وعليه دم، يركب كل حاجة ويبقى عليه دم. باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقال أخبرنا يزيد بن زريع عن حميد عن ثابت عن أنس حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا حميد قال حدثني ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه. يهادى يعني يمشي معتمدا عليهما، بمعنى يهادى. يبقى ما نقول يهادى بين رجلين يعني معتمدا عليهما، يعني مستندا عليهما. فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. هل قال له بقى عليك كفارة؟ ما قالوش. ده عشان كده الشافعية والجمهور قالوا لا كفارة عليه، يعني ما قالوش كفارة يمين يعني. وعنه بيقال: وحدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذا؟ قال ابناه: يا رسول الله، كان عليه نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك. واللفظ لقتيبة وابن حجر. وعنه قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال: وحدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري قال: حدثنا المفضل يعني ابن فضالة قال: حدثنا عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر. سيدنا عقبة بن عامر مدفون هنا في مصر، حتى يقول لك 100 عقبة على اسم، شو يقول لك 100 عقبة؟ هي أصلا منية عقبة، منية عقبة، أما المصريين شالوا النون وقالت 100 عقبة، هي منية عقبة يعني الجهة اللي سكن فيها عقبة، فسموها المصريين إيه 100 عقبة. عقبة بن عامر ده اللي حفظ سيدنا الحسين القرآن، خد بالك، هو كان شيخ سيدنا الحسين في القرآن، هو اللي حفظه له سيدنا عقبة بن عامر، وشرفت مصر به ومات ودفن به. ليه ضريح؟ ها؟ ليه ضريح؟ أظن ليه ضريح، لكن أنا لم أذكر. ورا الإمام الليث. ها؟ ورا الإمام الليث. في ورا الإمام الليث بن سعد في ضريح كده يسمى ضريح عقبة بن عامر. ورا الليث بن سعد، وبعدين تمشي خطوتين كده يقول لك إيه ربع العدوية. مش كده برضه محمد بن الحنفية. وهم ما جوش مصر أصلاً. مصريين دول أصلاً هم عندهم أضرحة كتيرة فاضية. يسموها أضرحة إيه؟ أضرحة الرؤى، الرؤى. يعني شاف رؤية مثلاً إن رابعة العدوية واقفة في الحتة دي، في المنام. يصحى يجي في المنام ده يروح قايم عامل له ضريع وكاتب رابعة العدوية. يسموها إيه؟ أضرحة الرؤى. وعنه بيقال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، حافية يعني مش لابسة حتى إيه نعم، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولترك، يعني كأنها ما توفيش بها يعني لأنها تعذب نفسها. وعنه بيقال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدث عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: نذرت أختي، فذكر بمثل حديث مفضل ولم يذكر في الحديث حافية، وزاد: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. وعنه قال: وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أخبره بهذا الإسناد مثل حديث عبد الرزاق. باب في كفارة النذر. طب جاوب مين يا دكتور الدم الشفعية؟ آه. لأنه يمكن أن يمشي، لأن ده مش نذر مستحيل. الشفعية معلش فيها. وأن أي تقصير في أي أمر متعلق بالحج يكفر بالدم. فهمت ازاي؟ تملي كده العادة. فهمت ازاي؟ ده رأي الجمهور، ده رأي الشافعي، رأي الشافعي. ولا مثلا ممكن يكون عقوبة ليه؟ لا مش عقوبة ليه ولا حاجة، عشان بس ياخد ثواب نزل، يجبره ثواب نزل. باب في كفارة النذر. وعن أبي قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى قال يونس أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين. حمله الشافعي على إيه؟ على نذر اللجاج. كفارة النذر كفارة اليمين. وبعض العلماء قالوا مطلق نذر، إن عجز عن أدائه كفر يمين، أو إن لم يرد أن يؤديه فيكفر بيمين، مطلق نذر. أو حمله بعض العلماء على معنى ثالث أنه إذا نذر ونسي ما نذر فعليه كفارة يمين. كل دي تحتمل هذا الحديث. قال كفارة النذر كفارة اليمين. وعشان كده تملي الفقهاء يجيبوا لك ايه؟ كتاب النذور والايمان مع بعض، الاثنين يحطوها ايه؟ في باب واحد لانهما متقاربين. ونقف على كتاب الايمان غدا ان شاء الله، وفي 13 بابا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يسر امورنا يسر عيوبنا بلغنا مما يرضيك املنا واتقنا يا ربي وسائر المسلمين ما تحبه وترضاه يا رب العالمين.